أهلاك الحمد لله إلى ناحية غاية جدا. أن هناك أحزاب إسلامية غير حزب واحد يهتمون بناحية الإسلام على تفاوت طبعا بين هذه الأحزاب، لكنها تلتقي جميعا على الاهتمام بموضوع إقامة الدولة المسلمة. هذا من الشرط أمر واجب على المسلمين أن يهتموا بهذا الأمر، وهو السعي الحثيث لإقامة الدولة المسلمة أهلا وسهلا. ولكن الطريق للسعي لإقامة هذه الدولة المسلمة كما المهد في طبعي الثماني من آل فان يختلفون في أشد الأشياء. نحن نقول تحقيق أمر ما يرتبط النجاح في تحقيقه بصواب المنهج الذي وضع له أو بخطئه. مثلا إنسان يريد أن يبني بيتا أو قصرا نشيدا وهو لا يملك الأرض التي يريد أن يقيم عليها تلك الدار أو ذلك القصر، فنحن نعتقد بالخطا أن يفكر هذا الإنسان بمواصفات هذه الدار أو ذلك القصر وكيف ينبغي أن يكون، وهو لا يملك الأرض التي ينبغي أن يقام عليها ذلك القصر. ففي هذه الحالة نرى من الصواب أن يسعى إلى تحصيل الأرض وامتلاكها، فإذا امتلكها تأتي خطوة أخرى يفكر هذه الأرض تحتاج إلى أساس، تحتاج إلى حجارة، ليس فقط سمنت وحديد، تحتاج إلى حجارة. هذه الحجارة هي الأساس، من أين يؤتى بها؟ يفكر بها، وهكذا يمشي خطوات إلى أن تتوفر لديه المادة التي تسمى اليوم المادة الخام. بعد ذلك ما يضع المخطط الكامل لهذا البنيان ويمشي مع ذلك خطوة خطوة، ما بيستطيع يبني الطابق العلوي قبل أن يبني الطابق الأرض وهكذا. فهل الدعوة اليوم لإقامة الدولة المسلمة تقوم على هذا الأساس من الانطلاق إلى تحقيق الغاية العظمى للتدرج الذي يقتضيه الشرع ويقتضيه الفطرة؟ فلا أقول لا، وألخص ذلك بأن كثيرا من الذين يتحمسون لإقامة الدولة المسلمة لا يملكون من الأشياء التي إذا أتيحت لهم كما يقال في ليلة لا قمر فيها إقامة الدولة المسلمة لا يملكون من الأشياء التي تمكنه من إقامتها. ما هي هذه الأشياء؟ أولا تربية النفوس هذه الممتلئة غيرة وحمية إسلامية لإقامة الدولة المسلمة، أن تكون هذه النفوس قد تشبعت بمعرفة الإسلام أولا، وبالتالي هذه المعرفة تكون ويلا عليهم إذا لم تقترن مع العمل هذا الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون؟ كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. إذن يجب أن يكون هؤلاء الأفراد الغيرين على إقامة هذه الدولة المسلمة تشبعوا وارتووا بالعلم بهذا الإسلام الصحيح على مصدرين التاريخين كتاب والسنة وعلى منهج السلف الصالح من جهة، ومن جهة أخرى طبقوا ذلك على أنفسهم وعلى ذويهم في حدود التي يتمكنون منها قبل إقامة الدولة العظمى دولة الإسلام. ولذلك فأنا تعجبني حكمة من أحد الدعاة الإسلاميين في العصر الحاضر هي فراسة هذا الشرع الذي نقوله الآن، ألا وهو قوله: أقيموا دولة الإسلام في قلوبكم تقام لكم في أرضكم. أقيموا دولة الإسلام في قلوبكم تقام لكم في أرضكم. تحتاج إلى هذا المنهج الذي حاولنا نلخص ما نستطيع منه في كلامنا السابق. أقيموا دولة الإسلام في قلوبكم، هذا معناه بجهد الإسلام ومن معرف الإسلام. معرف الإسلام كيف نعرف الإسلام؟ هيك أبي قال جدي وسدي إلى آخره؟ لا، إنما نعرف الإسلام على ما قال الله وقال رسول الله. طيب، على ما قال الله وقال رسول الله هذا الإسلام له مفاهيم فرع منها 73 فرقة. على أي فرقة؟ على منهج السلف الصالح. أي معناها أقيم دولة الإسلام في قلوبكم، إيش معناها؟ واعتقادا بهذا الإسلام اعتقادا جازما وتطبيقا عمليا في قلوبكم، بعد ذلك تقام لكم في أرضكم. أكثر اليوم لا يقيم الإسلام في شخصه، تنظر إليه تجده يمتلئ حرارة وشعلة في دعوة الإسلام، لكن هو في شخص لا دعوة الإسلام، ولا تراه يتبع رسول عليه الصلاة والسلام. تنظر إليه في أهله وفي أولاده لا تجد طبقة الإسلام. إذن أين ذهبنا من هذه الحكمة؟ أقيموا دولة الإسلام في قلوبكم. فاقد الشيء لا يوفيه. إذا نحن لم نقيم الإسلام في حدود ما نستطيع إقامته في هذا الزمان، سوف لا نستطيع في الإسلام كلا حتى ندخل فيه كل دول الأرض ويرفرف عليهم قاية الإسلام. فاقد الشيء لا يوفيه. هذه حكمة معروفة من قديم الزمان. تسمعني في كلمة الأستاذ؟ نعم. زي ما تاخذ كتب من الراحة يعني. نعم. قول يا أستاذ من خلفرة أجب عن هذا السؤال. يطلب السائل البحث عن الاتصال في الإسلام. وين مشكلة شرحنا وين السائل يسأل؟ يا الله. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.